يقول ما الحكم في من ينكرون الدعاء لولاة أمور الأمة العربية؟ احمد ربك أنك لست من الجاهلين. لو نعلم أننا إذا دعينا لرئيس دولة إسرائيل أن يتوب ويسلم لدعونا له. ثم الواحد يقول لا ندعو لأحد، أتخشى أن الله يستجيب الدعاء فيصلح من كان غير صالح؟ الجهل داء قاتل، ويحتاج الناس إلى أن الجهال إلى أن يعالجوا أنفسهم عن الجهل. إذا فرضنا أن واليا من الولاة في بلاد العرب أو بلاد المسلمين على ضلال مبين، يغيظك أن يدعى له فيهتدي؟ الدعوة إلى الله جل وعلا من أهمها أن ينقذ إنسان لو بقي على ما هو عليه لكان من المخلدين في النار. نعم.